لقد كتب في السيرة النبوية منذ الصدر الأول حتى أيامنا هذه ما يعز على الحصر من المؤلفات والكتب بين صغير وكبير ومنظوم ومنثور ومتون وشروح، وسيبقى الكاتبون يدورون حول سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ويكتبونها في كل عصر بلغته وفي كل مصر بمفهومه إلى أن تقوم الساعة. هذا دليل على عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. والجدير بالذكر هنا أن الكتابة في السيرة النبوية الشريفة لا تقتصر على المسلمين وحدهم، بل شارك وساهم في ذلك غير المسلمين قديما وحديثا وفي شتى بقاع الأرض. قال العلامة سليمان الندوي: قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو 40 سنة إحصاء لما صنف في السيرة النبوية بمختلف اللغات الأوروبية، فبلغ نحو 300 كتاب و1000 كتاب. ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوروبية في السيرة النبوية خلال 40 سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته مجلة المقتبس لأربع أي زاد على ذلك كثيرا، ونحن لو أضفنا ما صدر بعد ذلك لزاد العدد كثيرا كثيرا. وعلى أي حال فكل ما يكتب في السيرة لابد أن يرجع إلى السابقين الأوائل، لأن كتابة السيرة والتاريخ عموما ليست من صنع الخيال وابتداء الذكاء، بل هو البحث عن حقائق مرت على هذا العالم في فترة من الفترات، وعن أحداث كانت ماثلة في مكان ما، وعن حياة عاشها فرد أو مجتمع بكل ما في هذه الحياة من أبعاد. قال الطبري الإمام في التاريخ والتفسير وغير ذلك في مقدمة تاريخه: إن العلم بما كان من أخبار الماضي وبما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. أي أن الكتابة في السيرة إنما هو تأليف وترتيب وجمع لما ورد من الوقائع والأحداث التي نقلها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها من بعدهم حتى دونت. فليست السيرة اختراع خيال، وليست وهم واهم، وليست هي تحويم محوم حول أمور تدور في نفسه. وكذلك التاريخ إنما هو مبني على وقائع ينبغي أن تمحص، فإذا لم تزيف فينبغي أن ينظر فيها ويكون عمل العقل وحركته في استنباط الحكم وفي ما هو قبل ذلك من إثبات الأصيل ونفي الدخيل. أما أن يعمل شيئا بخياله في هذه السير أو التواريخ فذلك إنما هو ابتداع واختراع لا يمت إلى الواقع الذي كان بصلة. وبعد الوصول إلى تحديد الأحداث والأشياء التاريخية تكون مرحلة الاستنباط والتحليل والتعليل، ويقوم آنئذ الذكاء بدوره والنزعات الشخصية والأهواء التي تحدد النتائج في كثير من الأحيان. وهكذا فإن كتب السيرة التي نقل منها اللاحقون تنحصر في عدد معين محدود، ولهذا كان لزاما تحت مقتضيات المنهج العلمي أن تقسم مصادر السيرة النبوية إلى قسمين رئيسين، إلى مصادر أصلية ومصادر فرعية. المصادر الأصلية هي الكتب الأولى وما قاربها، وكان أصحابها ينقلون من المصادر الشفهية المعتمدة ويدونون ذلك أو يتلقون من مصنفات متعددة تنقل بالأسانيد، ويوجد في كل كتاب ما ليس في الآخر تبعا لكثرة شيوخه وتعدد مدوناته ومصادره. تمتد هذه الفترة يعني فترة المصادر الأصلية حتى القرن الخامس الهجري أو بعيده بقليل. وأما المصادر الفرعية فهي التي أخذت من المصادر الأولى وعولت عليها، واقتصر عمل مؤلفيها على الجمع والتنسيق والتعليق والشرح وبيان الغامض وما إلى ذلك، وإن كان الغالب على هذه المصادر واحدا من شيئين، أي على المصادر الفرعية يغلب عليها واحد من شيئين: إما المبالغات الزائدة وتصوير السيرة بالصورة الأسطورية، وإما التحليل الجاف مع إظهار بعض المواقف في السيرة النبوية على غير حقيقتها. المصادر الفرعية يغلب عليها واحد من شيئين: إما المبالغات الزائدة وتصوير السيرة بالصورة الأسطورية إن كان المؤلف مؤمنا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بدت السيرة النبوية من خلال هذه المؤلفات بعيدة عن الواقع جدا، وتجلى هذا في العصور المتأخرة، ورحم الله الإمام الذهبي رحمه الله الذي قال في هؤلاء، يعني الذين صبغوا السيرة النبوية من أصحاب المصادر الفرعية بالصبغة الأسطورية مع جنوحهم إلى مبالغات لا تتصور، قال الذهبي رحمه الله: نبينا صلوات الله وسلامه عليه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم التشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد ولكن من لا يعلم معذور؟ ويغلب عليها أيضا تحليلها تحليلات جافة وإظهار بعض المواقف في السيرة النبوية بغير حقيقتها، وهذا إذا كان المؤلف غير مسلم أو كان مسلما لكنه أدخل السيرة لخدمة نزعته السياسية التي لا تتفق مع الإسلام، كما فعل المستشرقون عندما تكلموا عن حياة النبي المأمون، عن حياته العائلية وزوجاته وأمثال ذلك، وكما فعل بعض المسلمين عندما جعل النبي اشتراكيا وبعضهم جعله صلى الله عليه وسلم رأس ماليا وبعضهم جعله بانيا للمجد القومي العربي إلى آخر ذلك. وهؤلاء وجدوا في هذا الزمان في القرن العشرين وما زالوا موجودين. لذلك فإن عملية تحديد المصادر الأصلية للسيرة النبوية أهم عمل أمام الدارس للسيرة النبوية خصوصا وللإسلام عموما، وتقويم هذه المصادر يعطيه العدة الكافية لتناول السيرة المحمدية نقية من الشوائب، ويطلع على حقيقتها وأبعادها، ثم يستطيع أن يرد على الذين يزيفون الحقائق ويشوهون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت صبغتهم ومهما كانت لغتهم. إن تقديم صورة كاملة شاملة صحيحة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام واجب إسلامي، واجب إسلامي في أعناق المسلمين عامة والباحثين منهم خاصة، لا سيما في هذه الفترة بالذات التي بدأ الناس فيها يتلهفون إلى معرفة شخصية النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة الإسلام في عالم الكبد والعنة والإرهاق. وما زال الكثير من غير المسلمين يحملون صورة قاتمة سيئة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وعن شريعته السمحاء، وهذا لا يعني أن المسلم يكتم عاطفته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ودينه القويم، فإن هذا أمر لا بد منه، ويتوجب على المسلم إظهار محبته وإخلاصه، ولكن تمحيص النصوص عمل علمي ينبعث أساسا من العقل، والعاطفة تنبعث من القلب والمشاعر، فإذا كانت مبنية على العقل والعلم الثابت الصحيح فإنها أي العاطفة لن تزداد مع الأيام إلا توهجا وإشراقا، وهي غاية في حد ذاتها. وأما إن كانت العاطفة مبنية على أوهام وتخرصات وتخيلات أو على نصوص ضعيفة متهالكة فإنها لن تصمت وستذبل مع الأيام كلما كشف العلم ضعفها ووهنها. لقد كان من أهداف المدرسة الاستشراقية في العصر الحديث جعل العربي المسلم حين يكتب عن تاريخ الإسلام عامة والسيرة النبوية خاصة ينسى نفسه أنه مسلم، وأنه يتلقى التشريع والوحي ومنهج الحياة عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أفلحت هذه المدرسة الاستشراقية في هذا السبيل إلى حد كبير، حتى رأينا بعض من يحمل الأسماء الإسلامية وربما أظهر الصلاة والصوم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومحاضراته على قدم المساواة مع الكاهنة وامرئ القيس والمقنع صاحب ثورة الزنج وغيرهم ممن حارب الإسلام عبر العصور، ويدعي ذلك باسم العلم لأنه رسخ في ذهنه وقلبه ومشاعره هذه الأفكار السامة القاتلة من المدرسة الغربية. يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله: ومن أكبر ما خدع به الناس والجامعيون منهم بوجه خاص ما زعمه لهم بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون جديرة بالتقدير ومستقيمة على موازين العلم حتى يتجرد كاتبها من عاطفته الدينية والوطنية، فينسى أنه عربي حين يكتب تاريخ العرب، وينسى أنه مسلم حين يكتب تاريخ المسلمين، وليس فيما راج بين الناس من مفتريات مغلظة أقبح ولا أخطر من هذا الزعم الذي يسلخ العرب من عروبتهم والمسلمين من إسلامهم باسم العلم. فتاريخ القومي والآداب لا تدرس دراسة موضوعية، ولكنها تستخدم لغرض وغاية، فتوجه لتنمية ثقة الناس بأنفسهم واعتدادهم بتراثهم وأبطالهم وزيادة روابطهم الوطنية تماسكا. وقد كانت هذه الكتابات دائما وما تزال مصبوغة بصبغة قومية ومذهبية في كل زمان ومكان، والدليل القاطع على ذلك هو أن كل نظام جديد في أي دولة من الدول يعيد كتابة التاريخ لهذه الدولة بما يناسب مذهبه وأهدافه. قال: وإني أؤكد أن تدوين السيرة النبوية والتأليف فيها يجب أن يرجع فيه إلى مصادرها الأولى، ولكل واحد الحق أن يحللها بالطريقة التي تهمه تحليلا أدبيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك، ولا بد أن يكون هذا التحليل مستندا إلى السيرة الصحيحة الكاملة وليس إلى الأساطير والخرافات التي أضافها المتأخرون أو اخترعها أعداء الإسلام، وفي كل عصر له أعداء. فهذه المدرسة جنت على جيل كامل فشوهت صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده، وركزت على شبهات واهيات اعتمد عليها كثير من المستشرقين الحاقدين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، وإنما التقطوها من غير تمحيص ولا بحث من مدونات لم تلتزم الصحة، وكان كاتبوها يقولون: إن العهدة ليست علينا، إنما نحن ناقلون، وعلى كل ناظر فيما نقلناه من المرويات أن يبحث وأن يفحص وأن يميز الأصيل من الدخيل. وكانوا يكتبون لطلاب علم ما كتبوا لما يسمى اليوم بالمثقفين، ولا كتبوا للعوام الجاهلين، وإنما كتبوا لطلاب العلم. لذلك أتوا بتلك المرويات على ما في بعضها من الضعف أو حتى من الوضع والكذب، وهم على يقين أن طلابهم سوف يمحصون ما وقع بين أيديهم من تلك الروايات. فجاء الحقدة على دين الإسلام العظيم وعلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوا يبحثون عن تلك المرويات في تضاعيف الكتب، وخرجوا بها على أنها حقائق، مع أن البحث العلمي يدل على تزييفها لو كانوا من المنصفين. وجاءت تلك الإرشادات والتوصيات والتعاليم من أولئك الغربيين الذين تربى على أيديهم كثير ممن قيل إنهم من رواد الجيل الذين حملوا مشعل التنوير وأخذوا يعيثون في الأرض فسادا بما أتوا به من تلك المناهج الباطلة التي هي على المصادمة التامة لمناهج علمائنا المسلمين في تمحيص الروايات وضم النظير إلى النظير واستعمال الوسائل والأدوات العلمية المنضبطة في تحرير ذلك وفي التأليف بينه واستخراج مكنونه مع حركة عميقة سليمة للعقل العربي المنضبط بقواعد الكتاب والسنة ومنهج الأولين في تلقي العلم وفي تحمله وأدائه. فجاء أولئك الرواد بزعم من يقول من أهل الباطل، جاءوا بما جاءوا به، وجاءت لنا المدرسة الاستشراقية بما عاث في كتب سلفنا فسادا، فاستخرجوا الدخيل واعتمدوه على أنه الأصيل، بل حملوا على الأصيل فأرادوا تزييفه، كما أنهم يحملون على كثير من روايات البخاري ومسلم وعلى الروايات التي صحت في غير كتابيهما إلى غير ذلك مما كان. حتى إنك لتقرأ في كتاب محمد حسين هيكل حياة محمد فتجد العجب العاجب من رجل الأصل أنه إنما يقرر حياة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدين له بالاتباع والرسالة صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى بعض ما جاء به إما من بنات أفكاره هو وإما مما نقله عن غيره كإنكار لكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية إلى غير ذلك مما عاتوا به في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسادا. ولكن هيهات، وقف لهم الجهابذة من العلماء فزيفوا ما أتوا به وأحقوا الحق وأقروا الأصيل ونفوا الدخيل، فجزاهم الله رب العالمين. مصادر السيرة النبوية أعظمها القرآن الكريم، والمصدر الأول والأساس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في القرآن من الحقائق والأحداث المتعلقة بالسيرة النبوية ما يعطي صورة عامة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فورد فيه ذكر لبعض أحوال العرب قبل البعثة من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وطرف من حياة الرسول كما قال صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كما ذكر ما كان عليه من خلق كريم وإنك لعلى خلق عظيم. وورد فيه ذكر مواقف لأعداء الدين الإسلامي، وورد فيه كثير من أساليبهم في الصد عن الإسلام، وجاء فيه طرف من ذكر الهجرة وذكر المعارك الحربية الكبرى مع المشركين كغزوة بدر وأحد والأحزاب وكصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين وبعض المعارك مع اليهود. وورد في القرآن ذكر بعض المعجزات النبوية كالإسراء والمعراج وغير ذلك مما يعطي صورة عامة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تميز القرآن الكريم كمصدر للسيرة بما يلي: تفرده بأعلى درجات الصدق، فهو أوثق كتاب على وجه الأرض حيث نقل بالتواتر القطعي الموثوق، وتكفل الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتميز القرآن المجيد كمصدر للسيرة أيضا بما يلي: بالربط بين مقدمات الأحداث ونتائجها والتركيز على بيان الأسباب وتعليل العواقب كبيان سبب ما أصاب المسلمين في أحد، كما في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وتميز القرآن المجيد كمصدر للسيرة بالكشف عن خفايا النفوس والإخبار عما تكنه الضمائر، فهو منزل من لدن الذي يعلم السر وأخفى، فجاء في معرض ذكر خبر زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فكشف عما كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تميز به القرآن المجيد كمصدر للسيرة وصف المشاعر النفسية التي تبدو من مختلف الأطراف في أجواء بعض الأحداث. قال تعالى واصفا الحالة النفسية لأهل المدينة من مسلمين ومنافقين في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبين حالة المنافقين النفسية في قوله: وإذا قول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما شعور المؤمنين فيبينه قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويتميز القرآن المجيد كمصدر للسيرة بالإخبار عن أمور تخفى على البشر كإخباره بمشاركة الملائكة في القتال في بعض المعارك وكإخباره بوجود مؤمنين في مكة مع الكافرين يخفون إيمانهم، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك إخباره بوجود أعداء يخفون أنفسهم عن المؤمنين، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومما تميز به القرآن المجيد كمصدر للسيرة بيان الأخطاء وتصويب المواقف التي قد تبدو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنه. فمثلا حين أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي من قال بإطلاق أسر المشركين في بدر مقابل الفداء نزل العتاب وتصويب رأي من قال بقتلهم، كما في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ولتمام الاستفادة من القرآن المجيد في أحداث السيرة يجدر الرجوع إلى كتب التفسير، خاصة المتقدمة منها كتفسير الطبري وابن كثير رحمهم الله تعالى، مع التنبه إلى ضرورة تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من غيره. إذن أول المصادر لسيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله تعالى، وهو يتميز بهذه الميزات التي مر ذكرها. ثانيا كتب السنة، كتب الحديث. تأتي كتب السنة بعد القرآن المجيد كمصدر للسيرة النبوية من حيث الصحة، فقد نالت كتب الحديث عناية فائقة من رجال الحديث الذين هيأهم الله تعالى لحفظ السنة النبوية حينما وضعوا القواعد والشروط التي تضبط رواية الأحاديث وتضبط نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتميز صحيحها من غيره، وذلك من خلال علمي مصطلح الحديث والجرح والتعديل. تأتي في مقدمة كتب السنة من حيث الصحة الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، ويضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. وإن كان الهدف من تأليف كتب السنة حفظ تعاليم الشريعة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، إلا أنها تضمنت معلومات كبيرة كثيرة عن السيرة النبوية نستطيع من خلالها تكوين فكرة عامة عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المعلومات ينقصها التركيب الزمني والتسلسل الموضوعي، فالمعلومات عن حادثة واحدة نجدها مبثوثة في ثنايا كل كتاب من كتب السنة بحسب ما يناسب كل جزء من تلك الحادثة لأبواب الكتاب. وهذه الثغرة جاءت كتب المغازي والسير لسدها. ثالثا من مصادر السيرة النبوية كتب المغازي والسير، وقد كان الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد الصحابة رضي الله عنه، حيث وجد منهم من وجه اهتمامه إلى أخبار السيرة النبوية التي كان يطلق عليها المغازي، ويتضح ذلك من خلال دروسهم. فكان ابن عباس رضي الله عنهم يفرد يوما من أيام دروسه للمغازي، فقد جاء في وصف سعة علمه أنه كان يجلس يوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا يذكر فيه إلا التأويل، ويوما لا يذكر فيه إلا المغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب. وكان البراء بن عازب رضي الله عنهما قد أملى شيئا كثيرا من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تدوين المغازي في كتب مستقلة لم يظهر إلا في عهد التابعين ومن بعدهم. من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الشمائل، وكتب الشمائل هي التي تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. وإن كانت كتب السنة والسيرة قد تضمنت كثيرا من المعلومات في ذلك، إلا أنها جاءت مبثوثة متفرقة، لذا اهتم عدد كبير من علماء المسلمين رحمهم الله بجمع شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وإفرادها بكتب خاصة غير كتب السيرة العامة، حرصا منهم على إبراز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليقتدوا بها. ومن هذه المصادر كتاب الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 79 و200، ونال هذا الكتاب اهتمام العلماء بالشرح والاختصار والتعليق. كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للحافظ أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300، وقد سار على طريقة الترمذي، وضم كتابه أحاديث نادرة وفريدة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الشمائل لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري. كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، وهو من أضخم ما كتب في الشمائل، وقد ذكر فيه البغوي رحمه الله 57 و200 و1000 من الأحاديث والآثار، كلها تتعلق بشمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فكتب الشمائل معدودة ضمن مصادر السيرة النبوية، وكذلك كتب الدلائل، وهي الكتب التي اهتمت بدلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معجزاته الدالة على نبوته الحسية والمعنوية. من هذه الكتب دلائل النبوة للفريابي، وكتاب آيات النبي لمحمد المدائني، وهناك كتب حملت مسمى واحد هو أعلام النبوة، وألف بهذا العنوان كل من داود الأصفهاني وأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي الحسن علي الماوردي. والجدير ذكره أن هناك من جمع في مؤلفه بين الشمائل والدلائل، ومن ذلك الوفى بأحوال المصطفى لابن الجوزي والخصائص الكبرى للسيوطي. ومما ينبغي التذكير به أن هناك كثيرا من كتب الشمائل والدلائل حوت روايات وأخبارا بحاجة إلى التحقيق والتدقيق قبل قبولها والأخذ بها. فهذه هي مصادر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين. فالنبوة شيء والعبقرية شيء آخر، فلا يوصف صلى الله عليه وآله وسلم بالعبقرية كما صنع مؤلف العبقريات، ولا يوصف بالزعامة السياسية ولا بالقيادة الحربية كما صنع الذين ألفوا في الزعامات والقيادات، أو يعد صلى الله عليه وسلم بطلا كما صنع توماس كارليل في كتابه الأبطال، أو يقال عنه إنه رسول الحرية كما فعل بعض الكاتبين، إلى غير ذلك مما افتن فيه المؤلفون، لأنه صلى الله عليه وسلم فوق هؤلاء جميعا، إنه النبي والرسول وكفى. فهو نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. العبقري هو الأصيل الرأي البعيد النظر الذي لا يفوقه أحد في حل المشكلات من غير تعمل ولا تكلف، وقد وصف بهذا الوصف نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت أي الدلو غربا، فلم أرى عبقريا يفري ثرية حتى روى الناس وضربوا بعطل، ولم يعلم أن أحدا سوى عمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقري، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بالمحدث. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب، والمحدثون هم الملهمون في إصابة الحق والصواب وفي حل المعضلات. قال الخطابي رحمه الله: يلقى الشيء في روعه فكأنه قد حدث به، يظن فيصيب، ويخطر الشيء بباله فيكون. وقال أبو أحمد العسكري وغيره: هو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره. وقع في بعض الروايات تفسير المحدث بأنه الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه، أي على لسانه. وقع في صحيح مسلم من رواية ابن وهب ملهمون بدل محدثون، وهي الإصابة بغير نبوة. ووقع في رواية للبخاري زيادة من غير أن يكونوا أنبياء. فمن ثم ترى أن المعاني كلها تلتقي عند معنى الإلهام، وأن في بعض الروايات التنصيص على أنه إلهام بغير نبوة، فدل على فرق ما بين إلهام الأنبياء وإلهام المحدثين سوى الأنبياء. وهذا الإلهام بغير نبوة هو ما يعرف بالعبقرية، فهي لا ترجع إلى الذكاء ولا إلى الفطنة والتجربة، وإنما مرجعها إلى الإلهام وإلقاء الصواب في النفس من غير تعمل ولا تكلف. فالعبقرية إذن تليق بملهم محدث من أصحاب نبينا محمد كعمر وزعامة، إنما تليق بسياسي محنك كمعاوية رضي الله عنه. والقيادة الحربية إنما تليق بأمثال سيف الله خالد وسعد وأبي عبيدة، والبطولة إنما تليق بالكثيرين من أصحابه كعلي وأبي دجانة وأبي طلحة والمقداد بن عمرو وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، على ما اتصفوا به من قوة الإيمان وحسن السيرة وسمو الأخلاق. إنه صلى الله عليه وسلم فوق كل عبقري، وأجل من كل زعيم، وأعظم من أي قائد، وأشجع من أي بطل، وأسمى من أي مصلح. لقد جمع له من صفات هؤلاء خيرها وأفضلها وأعدلها وأرحمها، ولكنه فوق هؤلاء جميعا. إنه نبي يوحى إليه، ورسول يبلغ الوحي فيبلغه عن ربه، وهذا ما لا يدرك وما لا ينال. فجعلوا العبقرية أو الزعامة أو القيادة أو البطولة أو الإصلاح عنوانا له صلى الله عليه وسلم، فيه تحيف عليه وهضم لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين كتبوا في حياة النبي وسيرته من غير المسلمين لا يؤمنون به على أنه نبي ورسول، فمن ثم كتبوا عنه على أنه عظيم أو على أنه بطل أو مصلح أو زعيم أو نحو ذلك. وإن كان بعضهم كتب عنه تحت عنوان حياة محمد، ولا يجوز لنا معاشر المسلمين المؤمنين لا سيما أهل العلم والدين أن نجاريهم فيما عنونوا به وفيما وصفوه به صلى الله عليه وسلم مما يخل بالنبوة أو يخدشها، لأننا نعتقد أنه نبي ورسول وكل الصيد في جوف الفرا. يعني إذا اعتقدنا أنه نبي ورسول فكل ما يأتون به من الصفات الحسنة والشيئات الجميلة إنما هو داخل في ذلك، فكل الصيد في جوف الفرا. ومما يزيد في التوضيح أن الفاروق الملهم العبقري المحدد، وهو صاحب المواثقات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، مما يزيد في التوضيح أن الفاروق مع ذلك كان كثيرا ما يبدي رأيا ويبدي رسول الله رأيا، فإذا به يعود إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنا مقتنعا. فمن ذلك أنه لما عرض على النبي أن يقتل رأس النفاق ابن أبي بعدما كاد يثير فتنة بين المهاجرين والأنصار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يتحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم كان من المؤمن الصادق عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه قتل أبيه، فقال له: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام بيننا. وصار من أمر رأس النفاق أنه كلما أبدى لونا من ألوان النفاق لامه قومه وعنفوه، فأراد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بعد نظره وأصالة رأيه لما أبى على عمر قتله، فقال: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له آلف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن أبي هو شيخ المنافقين غير مدافع، ومواقفه ضد الإسلام ونبيه وكتابه ودسه بين المسلمين كل ذلك مفهوم معلوم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هل هو من الأصحاب؟ هو من المنافقين، بل هو رأس النفاق وشيخ المنافقين، فليس من الأصحاب بيقين، لكنه معدود على الأصحاب ومحسوب من الأصحاب في خارج الإطار الإسلامي الجغرافي الذي يحيا فيه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا ملحظ دقيق. فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل خوفا من هذه المفسدة وللمفسدة التي ذكرها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني لتعصب له بعض من يتعصب، حمية وعصبية ورعاية للقرابة أو للدماء أو ما أشبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نترفق به ونحسن صحبته ما دام بيننا، لأنه محسوب علينا، مع أنه ليس منا، هو شيخ المنافقين غير مدافع. وعلى هذا فخارج الإطار السني السلفي الصافي أقوام لا هم لهم إلا أن يطعنوا فيه، وإلا أن يمزقوه، وإلا أن يسحقوه ويطحنوه، من الحزبيين وغيرهم من المنحرفين المميعين وغير هؤلاء من أهل البدع والأهواء، هم خارج هذا الإطار. من هو بداخل هذا الإطار محسوب عليه، إذا أخطأ ماذا نصنع به؟ نسحقه؟ نمحقه؟ نقتله؟ هو محسوب علينا. يقول رسول الله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مفسدة كبرى، لأنهم يستغلون ذلك في الطعن في المنهج نفسه، في علمائه وفي طلابه وفي حملته وفي دعاته وفي كل من ينتمي إليه. يقولون يأكل بعضهم بعضا، يفني بعضهم بعضا، هؤلاء النار يأكل بعضهم بعضا، واصبروا عليهم وسترون، لن يبقى منهم اثنان، وإنما سيسير كل في طريق. فلماذا بمثل هذه الأعمال يصدق أقوال هؤلاء من المنحرفين المبتدعين المحاربين لدين رب العالمين؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإنما بالحسنى والرفق، بالموعظة الحسنة، بالنصيحة الرقيقة الواعية، بالزيارة، بالتذكير، بالكتاب والسنة. هذا كله ما دام الأمر معدودا داخل الإطار. وأما من شد فخرج فكان مبتدعا فهذا يحذر منه، أما ما دام داخل الإطار فلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن رأى عمر العبقري الملهم المحدث رأيا لم يوافقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى سواه، وكان الصواب والخير فيما رآه وارتآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمس. في قصة حاطب ابن أبي بلتعة قال الفاروق عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وما كان علم الله منافقا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا عمر يبكي بعد أن تبين له الحق ويقول: الله ورسوله أعلم. عمر هو القمة في العبقرية، وهو الموصوف بها من قبل رسول الله: فلم أرى عبقريا يسري سرية. ولكن أين العبقرية من النبوة؟ ومن العجيب حقا أن هذا المعنى الدقيق في التفريق بين العبقري والنبي سبق إلى العلم به. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، على حين غفل عن إدراكه كبار كتاب عصرنا وحذاق المؤلفين المعاصرين الذين ضربوا في كل علم وفن بسهم. وليس أدل على هذا من هذه القصة، ذلك أنه لما أسلم أبو سفيان بن حرب ليلة الفتح، وكان العباس رضي الله عنه قد سبقه إلى الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: خذ أبا سفيان وقد به عند خطم الجبل، أي ما برز منه في الطريق، خطم الجبل، أنف الجبل، قف به عند خطم الجبل، وذلك ليرى جيش الفتح. فمر به كتائب الله، وفيها الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يملك أبو سفيان نفسه أن قال: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، ملك، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال: نعم والله إنها النبوة، ليست ملكا لما هي النبوة. والذين عدوا النبوة ملكا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على الملك، وهو لا يحارب على ملك، وإنما يحارب على دين، على عقيدة، على توحيد، على نفي شرك. فظنوها دنيا، ظنوها ملكا، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على الملك من وجهة نظرهم. وكذلك كثير من الزائغين الضالين في هذا العصر وفي عصور خلت يحاربون الدعاة والعلماء الذين يجعل الله عز وجل لهم عند الخلق قبولا وفي صدور الناس انشراحا، يحاربونهم على أنه ملك، وإنما هي الدعوة كما قال العباس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إنها النبوة، فكذلك دعاة إلى الحق والصدق إذا جعل الله لهم بين الخلق قبولا، إنها الدعوة، الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق كبير بين النبوة والعبقرية، وتجد في كتابات المعاصرين عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم حتى عدت مقاما لا يرقى إليه، ولو صار إليه بجناحين الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، فلما كتب قال عبقرية الإمام محمد عبده، فجعل لمحمد عبده عبقرية ونفاها عن عثمان رضي الله عنه، فلما كتب عنه قال ذو النورين عثمان، وهو يكتب عبقرية محمد، عبقرية الصديق، عبقرية الفاروق، عبقرية محمد عبده، وأما عثمان فليس عبقريا بهذا المعنى عنده. أي شيء هذه بالنسبة إلى النبوة؟ فتجد عند الكتاب المعاصرين الكتابات عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، رسول الحرية، نبي السلام، عبقرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يوغل فيقول الاشتراكيون أنت زعيمهم لولا دعاوى القوم والغلواء، كما تورط في ذلك شوقي رحمه الله وغفر له، فإنه في الهمزية يقرر على حسب ما كان شائعا في ذلك الوقت عندما كتب مدحته، وهي عظيمة جدا، لو لم يكن لشوقي من الشعر إلا قوله ولد الهدى لكان من أشعر الناس، ولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، إلا أنه تورط في أمور قبيحة كهذا الذي مر ذكره، الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني يقول لولا أنهم ينافسون النبي المأمون ويدعون لغيره هذا السبق العظيم بإمامة الاشتراكيين لكنت أنت إمامهم وأنت إمامهم. وهذا يدل على جهله بمعنى الاشتراكية وحقيقة الاشتراكيين. وكانت الدعاية سائدة في ذلك الوقت على أن في هذا الخلاص للبشرية مما هي فيه، فخدع بذلك من خدع ومنهم شوقي، فقال هذه المقالة المعيبة التي لا ينبغي أن تقال بحال. فهناك من يكتب عن النبي، وهناك من يصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجد وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى وأجل من الوصف بالنبوة ومن الوصف بالرسالة، فهو خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الصيد في جوف الفرى كما قال العرب قديما. البشر في حاجة إلى بعثة الأنبياء والرسل، وقد بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام إلى الناس لغايات عظيمة وأهداف سامية جليلة، من أهمها تعريف البشر بخالقهم والحكمة من وجودهم. فأرباب العقول المتأملين في هذا الكون بأرضه وسمائه وبحاره وأفلاكه وما فيه من الأحياء وما يحويه من الآيات العظام يدركون أن له خالقا عظيما ومدبرا حكيما. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ولكنهم لا يدركون صفات هذا الخالق، فليس بمقدور عقولهم معرفة ذلك ولا إدراكه على وجه التفصيل. ولقد ضل من أراد التعرف على الله أو وصفه باجتهاد منه. فهناك من قال بوحدة الوجود، وهناك من يزعم أن الطبيعة هي المتصرفة بنفسها، وهناك من جعل لله ولدا، وهناك من يعتقد في بعض المخلوقات النفع والضر كالنور أو الظلام وغير ذلك من الانحرافات. إذا كان لابد من إرسال الرسل لتعريف البشر بخالقهم وتعليمهم صفاته كما جاءت عنه جل وعلا، وكما كان البشر بحاجة إلى الرسل لتعريفهم بخالقهم، فهم أيضا بحاجة لبيان الهدف والحكمة أي من خلقهم في هذه الحياة، وهو عبادة الله والسير على صراطه المستقيم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الغايات العظيمة والأهداف السامية الجليلة من إرسال الرسل الإخبار بالغيبيات وأحداث الدار الآخرة. فهناك من ينكر الحياة بعد الموت ويرى أن الموت هو نهاية الأحياء، كما قال تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وهناك من يدرك بفطرته السليمة أن هناك حياة أخرى بعد الموت، ولكن هؤلاء لا يعلمون تفاصيل هذه الحياة لأن أخبارها من أمور الغيب التي لا يدركها العقل ولا يمكن التوصل إليها إلا بالنقل الصحيح ممن يعلمها وهو الله عز وجل. والرسل هم المخبرون عن الله تعالى في ذلك، وهم يبشرون من يعبد الله على حق بالنعيم في الجنة، وينذرون المخالفين لأمر الله بالعذاب الأليم في النار في الدار الآخرة، كما قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. من أهداف وغايات إرسال الرسل تصحيح الانحرافات التي تطرأ على البشر، فعندما تطول المدة بعد موت الأنبياء والرسل تتعرض الشرائع التي جاءوا بها إلى التحريف، ويبدأ الضلال يسري في أممهم فيعم الجهل ويحل الشرك محل الدين الصحيح، فيحتاج الأمر إلى إرسال رسل يردون البشر إلى جادة الصواب ويصححون الانحرافات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودخل الشرك في حياة الناس حين لبس الشيطان على بعض بني آدم واستدرجهم إلى الشرك وعبادة ما سوى الله تعالى، وذلك أنه كان هناك قوم صالحون بين آدم ونوح اشتهروا بالصلاح وكثرة العبادة، فجاء بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة، فأوحى لهم إبليس لو صورتموهم صورا تذكركم بهم وبعباداتهم فيزيدكم ذلك نشاطا في العبادة كلما نظرتم إليهم ففعلوا. فلما مات هذا الجيل نشأ قوم من بعدهم، فأوحى لهم إبليس لأن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فبدأ بذلك الشرك أي في بني البشر. فنوح عليه السلام أول رسول بعد حدوث الشرك في ذرية آدم، ثم تتابع إرسال الرسل والأنبياء، كل نبي يبعث في قومه وربما بعث أكثر من نبي ورسول في عصر واحد كموسى وهارون عليهما السلام وكإبراهيم ولوط عليهما السلام حتى كان آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسله الله تبارك وتعالى لعموم الثقلين في عموم الزمان والمكان، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. من غايات إرسال الرسل حاجة البشر إلى الشرائع لضبط حياتهم، فالبشر يحتاجون في حياتهم إلى الضوابط التي توفر لهم سبل العيش الآمن السعيد، وتحقق لهم العدل والمساواة في تعامل بعضهم مع بعض اجتماعيا واقتصاديا وغير ذلك، وهذا ما تضمنته الشرائع التي جاء بها الرسل. فنجد بعض الرسل يركز في دعوته لقومه بعد اهتمامه بالتوحيد على إصلاح جانب من جوانب الحياة كان قومه بحاجة إليه، كما قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وجميع الأنبياء والمرسلين يشتركون في الدعوة إلى التوحيد الخالص لله جل وعلا، فهو أول ما دعوا إليه أقوامهم وأمضوا مدة رسالاتهم مجتهدين في ترسيخ معاني التوحيد في حياة أممهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فالتوحيد الذي دعا إليه الأنبياء هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد متضمن لأنواع التوحيد الأخرى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وورد في كثير من الآيات أن الرسل كانوا يفتتحون دعوتهم لأقوامهم بهذا التوحيد فيقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ويؤكد نبينا صلى الله عليه وسلم اشتراك الأنبياء كلهم في دعوة أقوامهم إلى التوحيد بقوله: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. وهذا التوحيد والذي فطر الله الناس عليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. رواه البخاري. كانت البشرية على هذا التوحيد منذ أن نزل آدم إلى الأرض وأخذته منه ذريته ديلا بعد ديل، واستمروا عليه 10 قرون حتى طرأ الشرك عليه. فواجبنا تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بجميعهم الذين ذكرهم الله رب العالمين في القرآن والذين لم يذكرهم، ويقتضي الإيمان بهم أن نقدرهم ونحترمهم ولا نفرق في الإيمان بين أحد منهم، فلا نجحد نبوة أحد منهم، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن ليس لنا أن نتبع سوى شريعة خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من قبل، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار أو إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. فهذا واجبنا تجاه الأنبياء والمرسلين وهم يتفاضلون. يتفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدرجة والمنزلة، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أفضلهم على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله اصطفاه واختاره ليختم به أنبياء ويجعل دينه أكمل الأديان وأعظم الأديان وأوفى الأديان، لقوله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، رواه مسلم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه البخاري. وعلى الرغم من أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إلا أن ذكره وفضله قد شاع وسبق ظهوره صلى الله عليه وسلم، فقد ورد ذكره وفضله على لسان بعض الأنبياء، وذكر في بعض الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق ذكره ولادته، وكان معروفا معلوما صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ الله رب العالمين الميثاق على الأنبياء لينصرنه إذا ظهر وهم أحياء، كما أخذ الأنبياء والمرسلون قبله على أقوامهم الميثاق على أقوامهم ليتبعنه إذا ظهر وألا يكذبونه. بل إن موسى عليه السلام يقول متمنيا: أن لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنه. علينا أن نعلم من الذي نتصدى للدوران حول سيرته بحيث لا نقع على سوائها إلا أن يشاء ربنا، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. فماذا يقول فيه القائلون؟ وبماذا يصفه الواصفون؟ وقد وصفه ربه تبارك وتعالى ومدحه بخير مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. بشر من البشر اصطفاه الله وأكرمه وجعله خليله وخاتم أنبيائه وصفوة رسله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه. بشر لم يخطئ قط، لم يعتمل في صدره خاطر سوء أبدا. والواحد منا يحاول ما يحاول في سبيل تحصيل بعض كمالات نفسه وتعزيز فؤاده ببعض القيم الثابتة والأصول الراسخة من المكارم المنيفة والأخلاق الشريفة، يحاول ما يحاول جاهدا ويفشل في كل حين. يا لله، ما أعظمه وما أكرمه وما أجله وما أحلمه صلى الله عليه وسلم. نبي من البشر، هو قدوة وأسوة، لم يخطئ قط، لم يتكلم بكلمة عوراء قط، لم يجل في ضميره خاطر سوء قط، ولا جال بخياله خاطر شر قط. مستقيم على الجادة، لا تحصى له هفوة في حياته كلها، وقد أحصيت حياته قبل النبوة وبعدها من ميلاده إلى وفاته، فما عرفت له هفوة ولا أحصي عليه زلة صلى الله عليه وسلم. والمثل الكامل والأسوة الشريفة والقدوة المنيفة، فانهل من أخلاقه عسى أن يرحمك الله. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتبع هديه إلى يوم الدين.